بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأحييكم وأرحب بكم في حديث متواصل عن سيرة الإمام الراشد العظيم الخليفة الثالث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين، رمز السخاء ورمز التضحية، عثمان بن عفان رضي الله عنه. وتواصلت بنا الأحداث بعد السيرة العظيمة والصفات الرائعة والتاريخ المجيد لعثمان بن عفان رضي الله عنه، إلى أن وصلنا للسنة الأخيرة من حكمه، بعد أن حكم 11 سنة جاءت السنة الأخيرة وفيها هذه الأحداث المؤلمة المتتالية. وللأسف كما ذكرت أن الناس تركز فقط على هذه السنة الأخيرة من تاريخ عثمان وينسون 11 سنة من العدل والعظمة والفتوحات والسخاء والاقتصاد النامي العظيم والرخاء الذي عاش فيه المسلمون والأمن والأمان والرفاهية، دولة راشدة في منتهى العظمة. حتى بعض المؤرخين يقولون لم يكن هناك خلافة راشدة حقيقية إلا في زمن عمر. طيب صحيح، زمن عمر لا شك كان متميز، لكن زمن أبو بكر ما المشكلة فيه كون أنه فترة قصيرة؟ هذا قضاء الله عز وجل. أيضا كان عدلا وكان حكما يعني اقتصاديا وسياسيا وعسكريا ماجدا، و11 سنة من تاريخ عثمان رضي الله عنه كانت كذلك. هي الفتنة جاءت في السنة الأخيرة فقط من تاريخ عثمان، وطبعا تاريخ علي بن أبي طالب حكم 5 سنوات كخليفة راشد، أيضا رمز للعدل وإدارة المناطق التي كان يديرها في منتهى العظمة كما سنرى في سيرة علي عندما نتحدث عنها إن شاء الله. لكن الناس هؤلاء وخاصة يعني من يسمون أنفسهم مفكرين يعني يحللون، يقول لم يكن هناك أصلا خلافة راشدة، فقط زمن عمر. هيهات، كل زمن أبو بكر كان خلافة راشدة، كل زمن عمر كان خلافة راشدة، كل زمن عثمان كان خلافة راشدة. والحديث عن أهل الفتنة وهم قلائل وفي فترة محدودة جدا هي السنة الأخيرة، لكن باقي الدولة الإسلامية ما كان فيها أي مشكلة، بل وصلت إلى قمة المجد وأعظم دولة في العالم. وزمن علي رضي الله عنه في المناطق التي كان يحكمها علي كان خلافة راشدة لا شك فيها، وفي المناطق التي كان يديرها معاوية ما كان فيها أي إشكال. لكن الخلاف بين الرجلين والخلاف بين الصحابة هذا هم الذي ركزوا عليه وتركوا الخلافة الراشدة، قالوا ما في خلافة راشدة، عدل وأمان واقتصاد وسياسة وكل شيء كان موجود، لماذا لا تسمى خلافة راشدة؟ كيف نسميها نحن كمسلمين نعتز بها؟ فالآن يريدون أن يلغونها، يقولون ما في إلا 10 سنوات هي خلافة عمر، لا هي هذا. فحديثنا عن زمن عثمان كله خلافة راشدة، حتى السنة التي حدثت فيها الفتنة في كل أرجاء الدولة الإسلامية خلافة آمنة راشدة لا شك فيها. وهذا الصراع الذي جرى صراع محدود في مناطق محدودة جدا، فننسى كل هذا وننسى كل هذه الدولة المترامية الأطراف ونركز فقط على هذا السنة، وتنسى كل سيرة عثمان. الآن الناس يتكلم عن سيرة عثمان ينسون كل سيرة عثمان، يتكلمون فقط عن فترة الفتنة. أي ظلم هذا لسيرة عثمان رضي الله عنه. لكن نحن وضحنا هذه السيرة العظيمة، ونرجو أن يكون فيها شفاء لما في الصدور وإثبات لعظمة عثمان رضي الله عنه. وعندي أن هذه الفترة، فترة الفتنة، هي أعظم فترة تدل على عظمة عثمان رضي الله عنه. تجلت عظمة عثمان وقدرة عثمان وإدارة عثمان وسياسة عثمان رضي الله عنه في فترة الفتنة كما سنرى. حدثتكم عن الشغب الشديد الذي كان يجري في الكوفة، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني كان قد تأذى منه، أهل الكوفة ما كان يرضيهم شيء، فتعب معهم حتى عمر رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه أخذهم باللين، كل ما شغب ناس يريدون تغيير الوالي غير لهم الوالي، وهكذا توالى عليهم الولاة. لما يأتي والي جديد تستقر الأمور وتسير كما يريدون ويريد الخليفة، يعني ما كان يعين واحد على كيفهم، كان يريدون تغيير الوالي نغير الوالي، لكن هو يختار من يعتقد فيه الصلاح والأمانة والقدرة على إدارة الكوفة، فكان يرسل لهم واحد جديد، فإذا ثاروا عليه غيره لهم وجاء به شخص جديد أيضا فيه الأمانة والكفاءة. حتى لما هم يرشحوا شخص إذا كان من كبار الصحابة فيهم الكفاءة والأمانة كان يوافق، لكن إذا رشحوا شخص ليس فيه هذا كان يرفض، وهذا واضح في عدة أمور وقد ذكرتها لكم سابقا. فسياسة قد بعض الناس يرونها ليست حكيمة كما سنرى، وسنرى رد عثمان على هذه السياسة. فأهل مصر كانت الثورة عندهم أو الاعتراضات عندهم قليلة، لكن اسمعوا جيدا تحليلات سريعة للأمر. جماعة الكوفة شغب متوالي، وحدثتكم عن هؤلاء المسيرون ذهبوا من مكان إلى مكان، آخر شيء لما أخذوهم بالشدة اضطروا أن يلينوا وتابوا مع الشدة مع التأديب من عبد الرحمن بن خالد بن الوليد رضي الله عنه، تابوا تأدبوا في ناس ما يصح معهم اللين. عثمان رضي الله عنه لان معهم، معاوية الذي أرسل إليهم أولا لان معهم، وعثمان هذا من حكمته لما شاف انه ما في فائده باللين معهم ولا يريد ان يواجههم بنفسه، لان اولا من طبيعته انه لين، والشيء الاخر انه لا يريد ان تكون الصراع بينه وبينهم مباشره، فارسلهم الى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. عبد الرحمن حازم فادبهم تاديب شديد جدا، حتى لما تابوا ووافق عبد الرحمن على توبتهم وقبل منهم ذلك، الخليفه خيرهم اين تريد ان تسكنوا، فسكنوا في جزيرة، لما يقال جزيرة يعني منطقة بين مياه، لكن ليس بالضرورة أنها جزيرة كاملة، خاصة بين الأنهار التي في الشام. فسكنوا في جزيرة هناك في الشام عند عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، يعني الذي أدبه سكنوا عنده ورضوا وعاشوا هناك حياة مرتاحة تماما، وبينهم الأشتر بن خالد. أهل البصرة الفتنة فيهم كانت أقل من أهل الكوفة، لكنها ظلت مشتعلة في ناس غير راضية، خاصة الذين أدبهم واليهم، أو خاصة الذي أقيمت عليهم بعض الحدود أو بعض التعزير من التأديب بالجلد وغيره. تعرفون في كل مجتمع في ناس عندهم أخطاء، في ناس عندهم جرائم، في ناس عندهم انحرافات، فهؤلاء الذين أدبوا ما كانوا راضين فظلوا هؤلاء يشغبوا، لكن أقل من شغب الكوفة. أما مصر فانتبهوا جيدا، المتتبع للثورة في مصر، وقد تتبعتها، الثورة في مصر ما كانت ثورة كبيرة، يعني الثوار والمعارضين وكذا ما كان عددهم كبير، لكن الخطورة في مصر كانت أخطر بكثير من الخطورة في الكوفة ومن البصرة. والسبب أن في قيادة الكوفة وقيادة البصرة من الذين كانوا معارضين كان بعض كبار القوم من أبناء الصحابة الكبار، محمد ابن أبي بكر الصديق، محمد ابن أبي حذيفة الأنصاري، كانوا يقودون هذا الاعتراض على الولاة الذين في مصر. حتى وصل الأمر في لحظة من اللحظات أن الوالي لما كان يخرج من مصر يقوم هم بالاستيلاء على دار الخلافة ويدير الأمور بأنفسهم. في مصر الوضع كان أصعب بكثير لوجود هؤلاء، لكن الشغب كان أقل، ما يحتاجوا هذا الشغب لأن بيدهم قوة سياسية كبيرة، يقولون من كبار السياسيين المعارضين، فالمعارضة السياسية في مصر كانت أخطر، والشغب في الكوفة كان أخطر. هذا ملخص للأوضاع. رأينا أن هدأت الفتنة كما رأينا في المرة السابقة بلين عثمان وباستقبال عثمان لأهل الفتنة، لكن بتأديب عبد الرحمن بن خالد بن الوليد لرؤوس الفتنة الذين أرسلوا إليه من الكوفة، وهدأت الفتنة وجاء الأشتر قائد الثوار الذين في الكوفة والذين انتقلوا إلى مصر، جاء إلى الخليفة عثمان وأعلن التوبة عن نفسه وعن أصحابه وعاد إلى حمص. لكن قادة الفتنة هؤلاء ما هدأوا وظلوا يتراسلون فيما بينهم، ولكن الأمور بشكل عام هدأت، في الظاهر هدأت، في الباطن ما زالت تغلق. أهل الكوفة كما ذكرت لكم ما يعجبهم شيء. ثم حدث أمر خطير في الكوفة جدا، حدثت في أرض فارس اضطرابات. ذكرت لكم سابقا أن الكوفة والبصرة كانتا المعسكرات الرئيسية للمسلمين التي تنطلق إلى الشرق، فأرسل عثمان بن عفان إلى والي الكوفة أن يرسل جيش الثوار أو الثورة التي ثارت في أرض فارس من غير المسلمين يعني. فخرج أهل الكوفة والذين انضموا إليهم وكبار الصحابة وخيرة المسلمين والصالحين، خرجوا للجهاد في أرض فارس. في هذه الأثناء بينما خلت الكوفة إلا من واليها ومن معه من عدد قليل من الحراس، ومعظم الموجود في الكوفة من عامة القوم، ما في ناس رئيسيين كبار، كلهم خرجوا في الجهاد. في أثناء هذه الفترة، أثناء خلو الكوفة، قام يزيد بن قيس الأرحبي، يزيد بن قيس الأرحبي من قادة الثوار هؤلاء، دخل المسجد، مسجد فاضي ما في أحد تقريبا من كبار الناس، كان بقى من الصحابة بدون أن يشعر هؤلاء، كان بقى من الصحابة الكبار، يبدو لأن الوالي كان يحتاجه أو لأي سبب آخر، كان موجود القعقاع ابن عمرو. القعقاع هذا القائد العظيم الذي دوخ الفرس وأهل الشام، أهل الروم في الشام، من أعظم الفرسان المسلمين، بطل عظيم من أبطال المسلمين، كان ما زال موجود في الكوفة. يزيد يبدو ما انتبه أن القعقاع موجود، فقام يزيد بن قيس بعد صلاة الجمعة وخطب في الناس، خطبة غير خطبة الجمعة، بعد صلاة الجمعة خطب في الناس، يطعن في عثمان ويطعن في سياسته ويطعن في عدله ويطعن في إدارته للدولة، والشبهات اللي تكلمنا عنها سابقا بدأ يذكرها واحدة ورا الثانية، وتقريبه لأصحابه وأهله، فبدأوا الناس يتأثرون، تعرفون الناس سبحان الله تتأثر بالفتنة، فبدأوا الموجودين يتأثرون بهذا. القعقاع يسمع لما شاف هذه المسألة وتجمع الناس عنده، والناس ايه صح صح كما نتعود بالشغب هذا، وإذ فوجئوا بالقعقاع، هكذا في النص في الرواية، قد انقض عليهم فجأة ولا بينهم القعقاع، ولما رأوا القعقاع واحد، شوف واحد لكن بطل عظيم يعرفه الناس جميعا، هكذا في الرواية، فخنس يزيد، القعقاع بدأ يخاطب أمام الناس، إلى ما تدعو؟ ما هي مطالبتك؟ طبعا هو كان في البداية يتكلم عن عثمان، قال الكلام مش وراء يعني، قال إنما نستعفي من سعيد بن العاص. لا لا، احنا ما عندنا مشكلة مع، لا نريد عزل الخليفة، احنا نريد عزل الوالي اللي عندنا سعيد بن العاص. شوفوا تأدبنا، رجع خطوة للوراء وصرخ به القعقاع، قال لا تجلس لهذا ولا يستمعن إليك، إذا شفت اجتماع مثل هذا مرة ثانية يا ويلك، اجلس في بيتك واطلب حاجتك، عندك مشكلة مع والي تريد تعزل والي، ما تجمع الناس من بيتك، ترسل الخطاب إلى الخليفة، فلعمري لتعطينها. احنا نعرف، كلنا نعرف عثمان وسياسة عثمان، يعني إذا أردت المطالبة بعزل الخليفة لا تعقد اجتماعات، اجلس في بيتك ارسل خطاب إلى الخليفة وشوف يستجيب لك ولا لا، بدون ما تجمع الناس. ونحن نعرف أن عثمان سيعطيك ما تطلب، سياسة عثمان إذا الناس طالبت بعزل الوالي سيعطيهم، حتى لو كانوا أقلية حتى سيعطيكم. يقولون فرجع يزيد بن قيس الأرحبي إلى بيته، لكن طبعا ما هو راضي عن اللي حدث، بس ما هو قادر يواجه القعقاع، من يستطيع مواجهة القعقاع؟ وكلام القعقاع مقنع، والقعقاع حازم تماما، رجل عسكري كبير حازم تماما. يقولون فأرسل رجلا، استأجر رجلا وأعطاه دراهم وأعطاه ثياب وكذا، وأرسله إلى من؟ أرسله إلى المسيرين اللي في حمص، يقولون في جزيرة يسمونها جزيرة ابن عمرو، فأرسل خطاب لهم. الآن صارت معي مشكلة مع القعقاع، أنا ما أقدر أسوي شيء، لكن لا تضعوا كتابي من بين أيديكم. طبعا لا تنسون أن المسيرين هؤلاء في حمص هم من وين؟ هم من الكوفة أصلا جماعته، فما هو قادر يحرك الفتنة وحده، فيريدهم أن يساعدوه، يعني عامة الناس ما يقدروا يعملوا معي شيء، لأن أنا محتاجكم. فلا تضعوا كتابي من أيديكم حتى تجيئوا. وقال في خطابه، واسمعوا هذه الجملة، فأهل مصر قد جامعونا، اتفقوا معنا أهل مصر، قيادات مصر بيننا وبينهم مراسلات، واتفقنا نحن جميعا على الرأي. وصل الخطاب إلى المسيرين اللي قلنا تابوا وتأدبوا، فرفضوا الثورة بعد التأديب، عرفوا ايش حيصير معهم، فرفضوا الثورة وبقوا على توبتهم إلا الأشتر. قال والله يا جماعة فرصة، مدام عندنا ناس ما زالوا في الكوفة مستعدين يحركوا الثورة، مدام في مراسلات مع أهل مصر وموافقين، خلونا نتحرك. فرفضوا، فخرج وحده والتحق بثوار الكوفة. طبعا لا تنسون أن الأشتر كان في المدينة، وبعدين راح حمص، وبعدين راح الآن الكوفة. في هذه الفترة كان سعيد بن العاص والي الكوفة قد ذهب إلى المدينة، فوصل الأشتر والوالي، والي الكوفة ما هو موجود، ما زال في المدينة. فاجتمع طبعا الأشتر قائد كبير كما ذكرتم، يعني لا تتخيلوا أن هؤلاء الثوار يعني من عامة الناس والرعاة، لا، هؤلاء قيادات سياسية وقيادات عسكرية وقادة قبائل، صحيح من غير قريش لكن قادة القبائل الكبرى. يعني اجتمع إليه أهل الكوفة فقال أيها الناس، خطب فيهم طبعا، الوالي الآن ما هو موجود، أيها الناس إني قد جئتكم من عند أمير المؤمنين عثمان، وتركت سعيدا يعني والي الكوفة يريده على نقصان عطائكم، في مكافأة تعطى لكل مسلم في دولة الإسلام، مثل يعني أعطيات من الدولة، وذاك اسمها عطاء، الدولة تعطي الناس كل سنة مكافأة مالية، تزيد هذه المكافأة وتنقص حسب دخل الدولة. فقال لهم إني تركت سعيدا يريده على نقصان عطائكم، سعيد واليكم اقترح على الخليفة أن يخفض الأموال التي تعطيها الدولة لكم من 200 درهم إلى 100 درهم، وكانوا أهل البلاء يسمونهم يعني أهل المناصب الذين قدموا خدمات عظيمة للدولة كما يقولون، أو خدمات عظيمة للإسلام، يسمونهم أهل البلاء، مجاهدين الكبار، قادة سياسيين كبار، هؤلاء لهم عطاء ليس 200 درهم، لهم أكثر من 2000 درهم، يصير 4000 5000 حسب كل واحد. يقول واقترح سعيد عليه أيضا رد أهل البلاء منكم إلى 2000، فاقترح إنقاص مكافأة عامة الناس من 200 إلى 100، وإنقاص مكافأة الأشراف وذوي الأعمال الجليلة إلى 2000 فقط سنويا، ولا يعطون أكثر من ذلك. فصدقهم الناس، يقولون فاستخف الناس بذلك، يعني هذه العقول الخفيفة صدقت، ما تأكدت ولا سألت، أقنعهم بذلك، فخرجوا معه يعني أيدوه. طبعا يزيد بن قيس الأرحبي اللي كان حاول واسكته القعقاع أيضا خرج معهم، طبعا حرك رعاع الناس، فكانوا حوالي 1000 رجل الذين أيدوه. فماذا فعل بهم؟ خرج بهم إلى مكان يسمى الجرعة، جرعة مكان في قرب الكوفة، قريب يقولون من منطقة القادسية التي حدثت فيها معركة القادسية العظيمة. على الطريق بين المدينة والكوفة، وإذ بالوالي، طبعا وصلتهم الأخبار أن الوالي سعيد بن العاص على وشك أن يصل إلى الكوفة، وإذ بألف رجل يستقبله. استغرب سعيد بن العاص ما هذا، فلما وصل إليه قالوا لما تدخل الكوفة، منعوه من دخول الكوفة. طبعا هذا كان أمر خطير، ولا تنسون أن الكوفة ليس فيها جيش الآن، كل هذه الأحداث والجيش خارج للقتال، الوالي ما عنده أحد يمنعهم، والقعقاع ما عنده أحد يخرج به يمنعهم. قالوا لما نقبلك، نريد الوالي علينا. قال ما يستطيع يحط واحد منهم، لأن لن يقبل الخليفة يعرف بهذا، ولن يقبل الصحابة الكبار يعرفوا بهذا، فطلبوا أن يكون مكانه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. فبالحوار معهم سعيد بن العاص يسألهم، قال لماذا خرجتم ألفا لتقولوا لي هذا الكلام؟ ألف واحد يخرجون عشان يقولوا لي نحن لا نريدك، نريد أبو موسى الأشعري. كان يكفيكم أن تبعثوا رجلا واحدا إلى أمير المؤمنين بطلبكم، القرار ما هو عندي أصلا، القرار عند الخليفة، وأن توقفوا لي رجلا في الطريق ليخبرني بذلك، واحد فقط يخبرني بأن نحن أرسلنا رسالة نطالب بعزلك. ليش ألف رجل يخرجون عشان يقولوا لي نحن نطالب بعزلك؟ القرار ليس عندي أصلا. قال على كل حال أنا لن أدخل الكوفة مدام هذا طلبكم وأنتم ألف واحد. طبعا هذا من حكمة الله، لو رجع من سيدير الكوفة معه؟ ما عنده رجال يدير بهم الكوفة، الكوفة تقريبا مسيطر عليها هؤلاء الرعاع وقادتهم، والجيش خرج ما هو موجود، اللي فيهم القدرة اللي فيهم السياسة كلهم ما هم موجودين، فما يستطيع لا هو ولا القعقاع أن يواجه ألف رجل. فرجع سعيد بن العاص، قرر أن لا يدخل الكوفة، ورجع إلى عثمان وأخبره بالأمر، هو اللي وصل، قال أنا أهل الكوفة الآن الموجودين في الكوفة لا يريدوني ويريدون أبو موسى الأشعري. كيف يتصرف الخليفة مع هؤلاء؟ طبعا لاحظوا ما هدأت أمور الكوفة أبدا من أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذه مسألة يعني ليست غريبة على أهل الكوفة، والخلفاء والصحابة متعودين عليها. عثمان بن عفان رضي الله عنه كتب الخطاب التالي، انظروا الخطاب العجيب لعثمان إلى أهل الكوفة بعد هذا التصرف. بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فقد أمرت عليكم من اخترتم، أمرت عليكم أبو موسى الأشعري، وأعفيتكم من سعيد، والله لأفرشنكم عرضي، يعني تسبوني تشتموني ما راح أعمل لكم شيء، شوفوا الكلام العجيب، ولأبذلن لكم صبري، يعني ما راح أفقد الصبر معكم، ولأستصلحنكم بجهدي، سأبذل كل الجهد لإصلاحكم، فلا تدعوا شيئا أحببتموه لا يعصى الله فيه إلا سألتم، اطلبوا ما تشاء، أي شيء تطلبوه ما دام ما فيه معصية سأعطيكم. بعدين قال لهم ولا شيئا كرهتموه ولا يعصى الله فيه إلا استعفيتم منه، أي شيء تكرهونه ما تريدونه ليس فيه معصية اطلبوا الإعفاء منه، أنزل فيه عندما أحببتم، أنزل على ما تحبه، أي شيء تحبونه ما دام ما فيه معصية، شيء تريدونه شيء لا تريدونه سأوافق. شوفوا العجيب، يقول حتى لا يكون لكم علي حجة، لا تقولون عثمان وقف في طريقنا ما لكم حجة علي لا في الدنيا ولا في الآخرة. وكتب ليس فقط لأهل الكوفة، حتى يكون العدل، المشاغب نعطيه وغير المشاغب ليس له الحق، كتب رسالة بمثل هذا إلى جميع الأمصار إلى جميع المناطق، أي شيء يريده الناس، رأي الناس الجماعي هذا الاستفتاء العام كما يقولون، أي شيء الناس تريده أو لا تريده سنوافق، هكذا سياستي في إدارة الدولة. ووصل أبو موسى الأشعري إلى الكوفة وقام ليخطب خطيبا في الكوفة، فلما خطب وصل الآن وقت الصلاة، وقف ما صلى، تعجب أهل الكوفة، يخطب ولا يصلي، كيف؟ قالوا صلي، قال لهم بصوت عالي، لا لا أصلي إماما بكم إلا أن تعطوني البيعة على السمع والطاعة لعثمان بن عفان، خشى أن تكون المسألة هم يريدون أبو موسى لكن لا يريدون عثمان، خشى أنه الولاء له هو وليس للخلافة وليس للدولة، هم طالبوا به هو، شوفوا الحكمة وشوفوا بعد النظر، فأعطوه البيعة وبايعوا جميعا بالسمع والطاعة لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وهدأت الفتنة مرة أخرى. لم يرضى طبعا المشاغبون من أهل الكوفة بالذات بما حدث، استقرت الأمور، أهل الكوفة بايعوا، رجع أبو موسى، ما في عندهم حجة، والاعتراضات على عثمان الآن، بايعوا مرة أخرى لعثمان بن عفان رضي الله عنه، فقرروا القادة الآن رؤوس الفتنة قرروا أن يحركوا الأمور مرة أخرى، فبدأوا يحركوا الأمور. في البداية بدأوا يبحثوا عن أي شيء فيه مشاكل مع واليهم، فكتبوا كتابا ولم يرسلوه للخليفة هذه المرة. أرسلوا هذا الكتاب، كتب شعبية كما يقولون، روايات شعبية، فأرسلوا بالمعلومات عن مشاكل الكوفة وظلم الوالي في الكوفة وظلم الخليفة عليهم وكذا، أرسلوه إلى أهل البصرة، لم يعلن في المساجد وإنما بالروايات الشخصية، واحد ينقل للثاني، وبدأت الأخبار في البصرة عن المشاكل التي في الكوفة، وإذ بأيضا أهل الفتنة من الكوفة يرسلون بخطاب بمثل هذا إلى أهل مصر وأهل الكوفة وأهل المدينة. يعني هذه الكتب من الكوفة ترسل للبصرة والمدينة وترسل للمناطق الأخرى، كل أهل بلد ينشرون ماذا يحدث في بلادهم من ظلم ومن مشاكل. وهذه المرة التصرف عجيب جدا، ما أرسلوا هذه الرسائل بشكل رسمي، ما أعلنت في المساجد، الناس تتناقل الأخبار فيما بينهم، وكل مدينة تقول والله إحنا مشاكلنا تعتبر هينة بالنسبة لمشاكل الموجودة في المناطق الأخرى. ما هذه الدولة المهترئة؟ ما هذا الحكم السيء؟ بدأ هذا الأمر يعم الآن بين الناس، حتى وصلت هذه الأخبار، المشاكل اللي في البصرة والكوفة ومصر، فوصلت هذه الكتب وهذه الأخبار إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم، وانتشرت الأخبار. لاحظوا كل هذا ما في شيء رسمي، ولا شيء رسمي إطلاقا، يعني ما في خطابات رسمية، ما في أحد يتكلم في المساجد، كلها بين الناس، إشاعات تمشي بين الناس، لكن إشاعات كثيرة، حتى وصلت الأخبار إلى المدينة المنورة وانتشرت الأخبار، الضجة التي على الولاة، الضجة التي في الولايات. هنا اثنين من الصحابة الكبار أهل العقل والحكمة قالوا يعني ما هو معقول الأمور تكون بهذا السوء والخليفة لا يعرف، فذهبوا إلى عثمان بن عفان، على رأسهم محمد بن مسلم وطلحة ابن عبيد الله المبشر بالجنة رضي الله عنهم أجمعين. ذهبوا إلى عثمان فقال له يا أمير المؤمنين، أي أتيك عن الناس الذي يأتينا؟ يعني وصلتك الأخبار، وصلتك الإشاعات اللي توصلنا؟ قال لا والله ما جاءني إلا السلام. يعني هو كيف ستأتي الأخبار؟ إما ستأتي بخطابات رسمية في مشكلة حدثت في ولاية من الولايات، الوالي يرسل له أخبارها، أو أحد يخاطبه بشكل رسمي أو غير رسمي، يعني أحد يوصل له الأخبار، ما عندنا إذاعات، ما عندنا تلفزيون، لازم أحد يوصل لي الأخبار، ما أحد وصل لي إلا السلامة. فقالوا إنا قد أتعنا، في هناك أخبار كثيرة، لاحظوا واضح التخطيط في المسألة، إنا قد أتانا وأخبروه بالذي سقطوا عليه من أخبار الناس ومن الإشاعات ومن الضجة التي في الولايات عن ظلم الولاة وعن أن الخليفة ما هو مركز يفوض الولاة والولاة ظلموا الناس والولاة على هواهم. الخليفة تعجب، كيف تحدث كل هذه الأمور وهو لا يدري؟ طبعا هو ما في شيء، بس هذا كله تحريك لأهل الفتنة. فقال للصحابة، شوفوا حكيم جدا، انظروا التصرف السياسي، يمكن بعض الناس يقول يضربهم بيد بالحديد ويقتلهم كذا، مسألة في كثير من الأحيان ما تنهي الفتنة، في حالات معينة تنهي الفتنة، لكن إذا صارت المسألة منتشرة بهذه الصورة لا ينهيها إلا السياسة إلا العدل. عثمان قبل أن يتصرف قال للصحابة الذين عنده، أنتم شركائي وشهود المؤمنين، أنتم تشاركوني في الحكم، أنا لا أدير هذا الحكم وحدي، هذا الأمر بالشورى، وأنتم شهود المؤمنين، يعني أنتم ألسنة المؤمنين، فأشيروا عليه، فأشاروا عليه. حكمة أيضا عظيمة، شوفوا أنا قلت لكم الناس تصور الفتنة على أنها شيء سيء، أنا أريد أن أخذ منها الدروس أيضا الحسنة، انظروا التصرف السياسي العظيم وراء هذه الفتنة. قالوا نشير عليك أن تبعث رجالا ممن تثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليك بأخبارهم. يعني أنت ليش تنتظر خطابات رسمية من الولاة؟ يمكن فعلا الولاة ظلمة، طبعا لو كانوا ظالمين ما يأتونك بالأخبار، لكن حتى لا تظلم الولاة أنفسهم، إحنا نقترح عليك اقتراح بسيط جدا، اختار ناس أنت تثق بهم وأرسلهم إلى الأمصار يأتونك بالأخبار مباشرة من الناس، انسى الولاة، اسمع من الشعوب مباشرة. فإذا رأي سليم جدا، انظروا الشورى، انظروا الحكمة، انظروا السياسة. فالخليفة وافق على هذا الرأي الحكيم واختار مجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن لا يختلف اثنان على صدقهم وتقواهم وما عليهم أي مشاكل إطلاقا، ولا يوم من الأيام أحد تكلم عليهم بسوء ولا عندهم مشكلة مع أحد إطلاقا. شوفوا الاختيار العجيب، يعني اختار ناس قد يكون بعض الناس من الصحابة وفي ناس تكلموا ضدهم أو حتى رشحوهم للخلافة، هو اختار غيرهم، اختار ناس ما لهم أي أهواء سياسية، واختار ناس مشهورين بالتقوى وبالعلم وبالفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو راض عنهم، وأيضا هؤلاء ليس لهم مشاكل مع أحد كما يقول. اختار أسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختار عمار ابن ياسر، عمار وما أدراكم ما عمار، السابق العظيم في الإسلام، ابن أول شهيدين في الإسلام، وأرسل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، التقي الفقيه وإمام الورع. أرسل محمد بن مسلم كذلك، وهو القائد العظيم المعروف والصحابي الجليل، وكان من قادة المسلمين في فتوحات مصر وغيرها. أرسل محمد بن مسلم إلى الكوفة، وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة، وأرسل عمار بن ياسر إلى مصر، هذه المناطق اللي فيها مشاكل، لكن أيضا من باب الاحتياط أرسل عبد الله بن عمر إلى الشام اللي ما فيها مشاكل، لكن وجود أهل الفتنة هؤلاء المسيرين فيها قال خلينا بس أتأكد زيادة، يمكن ما تصلني الأخبار من معاوية، خلينا أرسل عبد الله بن عمر. كل واحد اختار معاه مجموعة، لم يذهب وحده، وذهبت هذه المجموعات باسم الخليفة تسمع من الناس مباشرة، بدأوا يذهبوا في المساجد يعلموا نحن جايين لجنة تحقيق كما يقولون، أي واحد عنده مشكلة، وبدأوا يحققوا في المشاكل، يعني إذا واحد ادعى مشكلة يفصلونها هل هي حقيقية ولا شبهة ولا مدعات ولا تلفيق على الوالي، لجان تحقيق في كل ما وصل من أخبار. يقولون فتحسسوا الأخبار تتبعوها فلم يجدوا شيئا مما ورد في الأخبار وفي الكتب هذه، وعادوا جميعا قدموا تقريرهم للخليفة أن ما في شيء، هذا كلام، ما في ولا قضية، ما في ولا مسألة فيها ظلم، كل شيء قاعد يقام بالعدل بالكتاب والسنة، شيء عجيب، ألم أقول لكم خلافة راشدة، ما في ولا شيء ثبت، ولا قضية واحدة خالفت الكتاب، في قضاء مستقل يحكم، وفي والي يدير، والناس تعطى عطاياهم، ما في واحد منع عنه العطاء، ما في واحد أعطي زيادة، ما في شيء. هل سمعتم لجان تحقيق تنتشر في دولة كاملة بهذه المساحة وترجع ولا قضية، ولا قضية واحدة فيها ظلم؟ أي عدل هذا؟ أي عظمة هذه خلافة عثمان رضي الله عنه؟ وكان خلاصة كلامهم بعد ما يحققوا في كل بلد يقفوا يخطبوا في الناس ثم يرجعوا، أيها الناس ما أنكرنا شيئا ولا أنكر المسلمون شيئا، ما وجدنا شيئا، وكل أمر يدار بالقسط وبالعدل. ثم فعل عثمان أكثر من هذا، يعني تخيلوا هذا كله، عمل عثمان رضي الله عنه أكثر من هذا. يا من يدير أمور المسلمين سواء حاكم أو وزير أو حتى مدير إدارة، اعدلوا اعدلوا بالعدل تقوم الأمم، أمة كافرة عادلة تستمر، وأمة مسلمة ظالمة تزول، الظلم ظلمات يوم القيامة، العدل قامت به السماوات والأرض. فرغم هذا كله، رغم هذا التعميم وهذا العدل كله، انظروا إلى درجة العدل التي وصلها عثمان، ودرجة السياسة والحكمة في إدارة الدولة التي وصلها عثمان. أي عظمة هذه يطعنون في عثمان في إدارة هيئات، يا ريت من يدير بعشر معشار ما يدير به عثمان. بعد كل هذا لم يكتفي أمير المؤمنين عثمان، بل قرر أمر عجيب جدا، قال حتى هذه لجان التحقيق سأتجاوزها وأحقق في الأمر بنفسي. كيف واحد يستطيع أن يحقق بالأمر بنفسه؟ أرسل رسالة عجيبة جدا، وأمر بأن هذه الرسالة تقرأ في كل مسجد في كل مكان، رسالة عممت على جميع الأمصار على جميع دولة الإسلام، تخيلوا على مساحتها هذه الضخمة. أما بعد، فإني آخذ العمال بموافاتي في كل موسم، العمال يعني الولاة، يعني لما أقول والي يعني رئيس دولة نتكلم. معاوية كان يدير فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، كل بلاد الشام الكبرى كانت تحت والي واحد ومفوض في إدارتها. فأرسل هذا القرار العجيب، اسمعوا، أما بعد فإني آخذ العمال بموافاتي في كل موسم، هذه مصطلحات الناس كلهم يعرفونها، كلمة موسم يعني موسم الحج، أمرت جميع العمال جميع الولاة أن يحجوا في كل سنة، كل الولاة مطلوب منهم أن يحجوا في كل سنة ويجتمعوا معي في موسم الحج. إذن الحج هذا أمر عظيم جدا، ليس فقط عبادة دينية، وإنما جعله عثمان الآن موسم سياسي وموسم قضائي. ففي موسم الحج لما الناس تنتهي من أعمال الحج وتهدأ الأمور في أيام التشريق وبعد أيام التشريق، اجتماع بين الخليفة وبين جميع الولاة كل سنة. طبعا هذا قرار عجيب جدا، اسمعوا ماذا قال: وقد سلطت الأمة منذ وليت عليها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنتم أيها الناس مكلفون كما أنا مكلف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا يرفع علي شيء ولا على أحد من عمالي إلا أعطيته. أي واحد من الناس يشعر أنه مظلوم في أي مكان في دولة الإسلام، سواء أنا ظلمته أو ظلمه الوالي في أي مكان، يرفع قضيته أمام الناس في الحج علي أو على أي واحد من الولاة، وسأعطيه حقه أمام الناس. أي إنسان، تخيلوا هذا الآن، لا هي محكمة دستورية ولا هي محكمة ابتدائية كما يقول، هذه محكمة حجية، محكمة جديدة من نوع مختلف، يقف الخليفة ويقف جميع الولاة في قفص الاتهام كل سنة أمام الناس، وأي إنسان عند قضية ما يحتاج يرفعها في بلده، يستطيع أن يرفعها أمام الناس علنا على الخليفة أو أي واحد من الولاة. ثم أكمل فقال وليس لي ولعمالي حق قبل الرعية إلا متروك لهم، يعني أي شيء يثبت علي أو على أحد من الولاة سأعطيه لكم. وقد رفع إلي أهل المدينة، وصلتني أخبار من أهل المدينة، ما في شيء رسمي، أن أقواما يشتمون وآخرون يضربون، فمن ضرب سرا، لو كان علني كان وصلنا، لكن في بعض الناس يدعون أنهم ضربوا سرا، فمن ضرب سرا أو شتم سرا، من ادعى شيء من ذلك فليوافي المواسم. أي واحد ضرب أو شتم كما يقولون من قبل المخابرات ولا من قبل أي واحد، أي عدل هذا؟ ما في شيء سري الآن يأتيني في الحج أمام الناس، فليأخذ بحقه حيث كان مني أو من عمالي، هذا الذي أستطيع أن أعطيكم إياه، أو تصدقوا فإن الله يجزي المتصدقين. اللي ما يفعل هذا خلاص يسامح، يقول والله أنا بتصدق بهذه المسألة فما يحاسبني عليها لا في الدنيا ولا في الآخرة. أي عدل، أي إنصاف، أي رقابة في الدنيا أعظم من هذه التي وصل إليها عثمان؟ يقولون فلما قرئ هذا الخطاب في المساجد في الأمصار أبكى الناس، بكى الناس من درجة العدل، وأخذ الناس في كل مكان يدعون لعثمان، لكن في نفس الوقت قالوا ما الذي دعا عثمان أن يفعل شيء مثل هذا؟ أكيد في مشاكل، وقالوا إن الأمة لتمخض بشر، كأن مخاض قبل الولادة أن هناك شر سيأتي. لكن دعونا نقف وقفة هيبة ووقفة إجلال وإكبار لهذا الموقف العظيم من عثمان بن عفان، رجل زاد سنه على 82 سنة في هذه الفترة وما زال بهذه الدرجة من المتابعة والتنقيب عن المظالم والاستعداد للوقوف أمام العدالة بنفسه. أي خلافة راشدة هذه؟ وجاء الحج في تلك السنة وحضر الولاة، حضر الولاة، عثمان جمع الولاة في تلك السنة، سنة 83 هجرية، معاوية بن أبي سفيان، عبد الله بن عامر، عبد الله بن أبي السرح وغيرهم كلهم جاءوا. فقال لهم عثمان ويحكم، ما هذه الشكاية؟ ما هذه الإذاعة؟ الإذاعة يعني الإشاعات، إني والله أن لخائف أن تكونوا مصدوقا عليكم، أخشى أن فعلا في شيء من الظلم سري وأنا ما أدري عنه. وردهم كان رد حكيم الولاة، قالوا ألم تبعث؟ ما أنت أرسلت رجال تحقيق؟ ألم يرجع إليك الخبر عن القوم؟ ألم يرجعوا ولم يشافهكم أحد بشيء؟ ما الذي منع إذا واحد مضروب سرا وكذا يجتمع مع لجان التحقيق التي أرسلتها؟ لا والله ما صدقوا وما بروا ولا نعلم لهذا الأمر أصلا، وما كنت لتأخذ به أحدا فيقيمك على شيء، ما هي إلا إذاعة، يعني ما هي إلا إشاعات، لا يحل الأخذ بها ولا الانتهاء إليها. يعني خليفة احنا ولاتك في النهاية تريد أن تعدل، أيضا لا تظلمنا نحن، إشاعات ما استطاع أحد يثبتها، ما في واحد ذهب للجنة التحقيق أيضا يعدل معنا نحن، لا تأخذنا بهذه الإشاعات. كلام صحيح. فقال عثمان لهم فأشيروا عليه. كان من ضمن الحاضرين لهذا المجلس كبار الصحابة، فهنا عمرو بن العاص قال يا أمير المؤمنين أرى أنك قد لنت لهم، هذا الأمر ما يؤخذ بهذه الطريقة، هذا اللين الشديد هو اللي شجع الناس على مثل هذا، أرى أنك قد لنت لهم وتراضيت عنهم وزدتهم عما كان يصنع عمر، هذه اللين ليست سياسة عمر، عمر لما شد ما استطاع أحد يرفع رأسه بفتنة، فأرى أن تلزم طريقة صاحبك، يعني استعمل معهم طريقة عمر بن الخطاب، ما حد يرفع رأسه بمثل هذه الفتن، فتشد في موضع الشدة وتلين في موضع اللين، أنا شايفك لين في موضع الشدة وموضع اللين، ما يصير، في مواضع تحتاج شدة تشد، والموضع اللي يحتاج لين لين، بس ما يصير تلين في كل شيء، إن الشدة تنبغي لمن لا يألو الناس شرا، في ناس يحركون الفتنة يحركون الشر ما عندهم أي عدل، ظلم هؤلاء بإشاعاتهم، ظلم بطريقتهم هذه، واللين لمن يخلف الناس بالنصح، الناصح الصادق الأمين هذا اثنين معه، أما أمثال هؤلاء ما يصير اثنين معهم، وقد فرشتهما جميعا باللين، ما يصير تلين حتى لأهل الفتنة، ما يصير يا عثمان. هكذا كلام عمرو بن العاص. سمع عثمان رضي الله عنه لهذا الرأي وسمع للآراء الأخرى وتناقش القوم في الموضوع، وتيقن عثمان من براءة الولاة من التهم الموجهة إليهم، وعرف طبعا بعقله وذكائه وحكمته أن هناك بالتأكيد من يحرك الفتن، هذه ما تحدث من فراغ، هذه الإشاعات ما جاءت من فراغ، مستحيل. لكنه في منتهى العدل، ما يأخذ إنسان بشبهة، يعني في ناس عليهم شبهات بس ما في دليل عليهم، ليس من نهجه أن يأخذ الناس بالشبهات، ما هذا منتهى العدالة، يعني كون إن إنسان عليه شبهات ما يجوز أيضا يظلم، لا بد من دليل. فقرر أن يستتر. وأيضا عثمان يختلف في هذه المسألة عن عمر بن الخطاب، ويختلف عن عمرو بن العاص. أحيانا بعض الأمور حتى لو كان شكلها ينبغي معها الشدة، لو شديت تزيد الفتنة، ليس كل أمر يعالج بالشدة، أحيانا الشدة تزيد الفتنة. فخشي أنه في هذه الظروف العصيبة وفي هذه الأمواج من الكلام التي موجودة بين الناس، خشي أن أي شدة يتناقلها الناس وتسبب بركان من الفتن. هي ليست فتنة واحدة الآن، انتشرت المسألة في كل مكان، لو شد في مكان سينتشر في كل مكان ولن يصل إلى الناس بطريقة صحيحة. فخشي على ذلك، فقال كما يروي الطبري، قال كلاما عجيبا، قال كل ما أشرتم به علي قد سمعته، أنا سمعت كل شيء، ولكل أمر باب يؤتى منه، إن هذا الأمر الذي يخاف على هذه الأمة كائن، في النهاية الفتن ستحدث، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الفتن ستحدث، وإن بابه الذي يغلق عليه فيكفكف به، إغلاق هذا الباب تأخير هذه الفتن، هو اللين والمؤاتاة والمتابعة، سألين وسأعطيهم ما يريدون وأتابع الأمور، إلا في حدود الله تعالى، في أمر فيه حد حد ما أليم. شوف هذه سياسة واضحة جدا، لن ألين في أمر فيه حد من حدود الله. ففي نهاية كلام عثمان قال لهم كلام يختم به هذه الخطبة للولاة، وقد علم الله أني لم آل الناس خيرا ولا نفسي، يعني أعطيت الناس وتعبت نفسي من أجل أن أعدل بين الناس وأن أعطي الناس ما يحتاجون، لكن يقول أيضا ووالله إن رحى الفتنة لدائرة، الفتنة ستحدث، فطوبى لعثمان إن مات ولم يحركها. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن في فتن عظيمة ستحدث، أنا كل هدفي أني ينتهي ملكي، ينتهي فترة عهدي وحكمي، ولم تحدث الفتنة بسببي ولا في زمني، الآن ما زالت إشاعات لم تحدث فتنة حقيقية. ثم صدر قراراته في نهاية الأمر بكلمتين، كفكفوا الناس، حاولوا تهدئوا الأمور، وهبوا لهم حقوقهم، كل واحد له حق أعطوه، واغتفروا لهم، أي واحد أخطأ سامحوه، إلا في حد، وإذا تعوطيت حقوق الله فلا تدهنوا فيها، أي أمر فيه معصية، أي أمر فيه حد لا تدهنوا، أي شيء آخر لين، سياسة اللين قرار لجميع الولاة، لا تشدوا على أحد، لا تظلموا أحد، واحد تكلم لا تضربوه، واحد احتج على الدولة ولا احتج على الوالي لينوا معه، كففوا الناس، هدئوا الناس، عالجوا الأمور بالحكمة، عالجوا بالكلام، لا تتصرفوا في غير الكلام، باللين بالحكمة بالدليل كذا، لا تستعملوا عصا، لا تستعملوا ضرب، لينوا مع الناس. فكان هذا هو القرار الذي وزع على الولاة. معاوية كما تعرفون داهية من دهاة العرب، والداهية يعني باختصار الداهية هو الذي يحلل الأمور ويتوقع ويتنبأ ماذا سيحدث فيما بعد، وتنبؤاته تكون صحيحة، أو يخطط الأمور فتسير الأمور في الاتجاه الذي يريد بدون ما يشرح الآخرين، هذا هو الداهية باختصار. لما انتهى الاجتماع ثاني يوم جاء معاوية يريد أن يودع، يريد أن يرجع للشام، فخرج معه عثمان، مشى معه في اتجاه الشام مرة أخرى، والي عظيم من الولاة. فقال عثمان، الآن راكب عثمان وجنب معاوية راكب في الطريق يتكلمان وهما في طريق الوداع كان، فقال معاوية اسمع، قال معاوية لعثمان يا أمير المؤمنين انطلق معي إلى الشام، لا تبقى في المدينة، انطلق معي إلى الشام قبل أن يهجم عليك من لا قبل لك به. هذا الأمر ما هو مريح، والفتنة هذه بهذه الطريقة وانتشارها بهذه الطريقة ونفس الكلام في كل مكان، معناها في شيء في تخطيط، والمدينة ما فيها من يحميها، ما فيها جيش قوي، وأي ناس يهجمون على المدينة ولا ما تستطيع تصدوه، تعال عندي. فإن أهل الشام على الأمر لم يزالوا، ما في فتنة في الشام، كلهم مستقرين على رأي واحد، كلهم على إدارة واحدة، كلهم يخضعون لإدارتي ويخضعون لبيعتك، ما عندهم أي كلام من هذا الكلام، ما في عندنا فتنة في الشام، تعال عندنا. لماذا لم يخرج عثمان إلى الشام؟ في بعض الناس سألوني يعني لماذا لم يرسل معاوية جيشا إلى المدينة يحمي به المدينة؟ هذا الحوار الذي سأتحدث به لكم يجيب على كل هذه الأسئلة. إذن بداية الاقتراح، معاوية يقترح على عثمان أن ينتقل إلى الشام، استقرار سياسي كامل ما فيها فتنة ولا في مجال لفتنة، وعندهم جيش قوي مستعد أن يصد أي فتنة. فمرة ثانية ماذا رد عثمان على اقتراح معاوية انطلق معي إلى الشام؟ فقال عثمان، اسمعوا السبب العجيب، قال إني لا أبيع جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وإن كان فيه قطع خيط عنقي، أموت ولا أترك مجاورة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا جار للنبي صلى الله عليه وسلم، هنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أتركه؟ والله أموت ولا أتركه. شوف الحب العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. هنا معاوية مرة أخرى الداهية السياسي العظيم الذي يعرف عواقب الأمور أكبر، فاقترح اقتراح آخر، فقال معاوية: فأبعث لك جيشا من الشام يقيم بين ظهراني أهل المدينة. أرسل لك جيش قوي من الشام يكون داخل المدينة يحمي المدينة، المدينة ما فيها جيش، من السهل أي أهل فتنة يتسلطوا عليها. فأرسل لك جيش يقيم في المدينة عندك حماية احتياط، يقيم بين ظهراني أهل المدينة لنائبة إن نابت المدينة أو إياك، يعني قد يحدث أي شيء يهدد المدينة أو يهددك أنت، فيكون عندك جيش، أنت ما عندك جيش يحميك داخل المدينة، المدينة ما فيها جيش. انتبهوا لهذه المسألة الخطيرة الهامة، بعض الناس يسأل كيف استطاعوا أهل الفتنة، المدينة ما فيها جيش، الجيوش هي عند الثغور، هذه عاصمة الإسلام بعيدة عن أي خطر، والصحابة والكبار المقاتلين في الثغور في الجيوش في المناطق القريبة من الحدود، المدينة ما كان أحد متصور أن تهدد إطلاقا. لكن معاوية بحكمته رأى أن ممكن تهدد المدينة أو يهدد الخليفة، لماذا لم يرسل معاوية جيشا إلى المدينة؟ هنا الجواب، قال عثمان: أنا أقتر على جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرزاق بجند يساكنهم، وأضيق على أهل دار الهجرة والنصرة. عشان ترسل لي جيش، هذا الجيش سيقيم في المدينة، إقامة جيش في المدينة محتاج خدمات، محتاج أكل، محتاج شوارع، محتاج سكن، سترتفع أسعار الأراضي وسترتفع أسعار البيوت وسيضيق على الناس بالرزق، كل هذا سيؤدي إليه وجود جيش. نتكلم عن جيش، جيش مقيم دائم ما يتحرك، ما عنده شغل إلا أنه جيش، فسيحدث كل هذا وسيضيق هذا على سكان المدينة جيران الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنا لا أريد أن يضيق عليهم. فقال معاوية: والله يا أمير المؤمنين لتغتالن أو لتغزين. شوف التحليل السياسي العجيب، شوف القدرة العظيمة على تحليل الأمور ومعرفة عواقبها. يعني أنت ماذا تفعل يا عثمان؟ ناس أهل فتنة تلين لهم، وأنت موجود في مكان ما تستطيع تحمي ولا تحمي نفسك، النتيجة ما هي؟ هؤلاء سيستمروا في هذه المسألة إلى أن يغتالوك أنت أو يغزون المدينة. فقال عثمان: حسبي الله ونعم الوكيل. في النهاية أنا فعلت ما أستطيع، الله سبحانه وتعالى هو حسبي ونعم الوكيل. وغادر معاوية في وداعه الأخير لعثمان رضي الله عنهم أجمعين. هنا الفتنة كما ذكرت استمرت، لكن حتى الآن ما وصلت إلى مرحلة الخطر. وصلت إلى مرحلة الخطر في عام 35 هجرية. استمرت هذه الفتنة في ثلاث مناطق رئيسية من بدايتها إلى نهايتها، هي ثلاث مناطق كانت مسألة الفتنة: مصر والبصرة وأخطرها الكوفة. فتراسل قادة الفتنة مراسلات بينهم واتفقوا على أمر عجيب جدا، قالوا الحل إنه وإحنا بعيدين وإحنا قاعدين نحركها هناك ما في فائدة، لازم نجتمع ونجتمع عند عثمان نجبره على أن نعزل، وإذا ما وافق نقتل. هذه المراسلات التي بينهم. طيب كيف ممكن نغزو المدينة بدون ما أحد يمنعنا؟ ممكن أي جيش من الجيوش يوقفنا. فقرروا قرار عجيب جدا، أنهم يخرجوا مع الحجاج إلى مكة. وفعلا تحركت هذه الفتنة بقادتها وبرعاعها، سأتكلم عن الرعاع بعد قليل، خرجت من هذه الأماكن الثلاثة مع الحجاج. ولما وصلوا قريب من مكة انفصلوا عن الحجاج وتوجهوا نحو المدينة. طبعا تعرفون في ذاك الوقت الحج الناس تمشي أو على الإبل ولا كذا، فيخرجوا من شوال حتى يصلوا، فوصلوا في شوال إلى قرب مكة فتحركوا نحو المدينة. الناس متجهة للحج وهم قرب مكة توجهوا إلى المدينة في شوال سنة 35 هجرية، وإذ هم منظمين تنظيم عجيب. هذه المسألة لما تقرأها أنت تقرأها بسطر واحد، يقولون مقسمين على 12 فرقة، أربع فرق من مصر وأربع فرق من الكوفة وأربع فرق من البصرة، وكل فرقة لها قادتها. طبعا هذا كلام، لما نقول أربعة قاعد نتخيل خيالات، هذه هي الفرق التي جاءت المدينة وحاصرت عثمان ودخلت المدينة وسيطرت عليه وعزلت عثمان. هذا كلام ما هو عشوائي. في النهاية خلونا نأتي بالعكس، ألم تحدث فتنة؟ ألم يقتل عثمان؟ نعم. طب من الذي قام فيها؟ ثوار. طب هؤلاء ثوار عددهم قليل؟ أكيد لا. طيب سيطروا على المدينة؟ نعم. كيف يسيطروا على المدينة بعدد قليل؟ إذن عدد كبير. طيب هؤلاء عدد كبير من أين جاءوا؟ جاءوا من مناطق مختلفة. كيف اتفقوا أن يأتوا في وقت واحد؟ هل ممكن يكونوا بدون قيادة؟ ما ممكن. تحليل بسيط جدا. إذن هي المسألة مرتبة منظمة. أربع فرق من مصر جاءت. طبعا هذه المعلومات ظهرت فيما بعد، تبينت فيما بعد لما هوجمت المدينة. وإذ فرقة، هذه الفرق المصرية، بقيادة عبد الرحمن بن عديس البلوي، وفرقة بقيادة كنان بن بشر التجيبي، وثالثة بقيادة سودان بن حمران. هذه أسماء ستأتينا فيما بعد، سودان بن حمران السكوني، والرابعة بقيادة قتيرة السكوني، والرئيس الأعلى للفرق المصرية الغافقي بن حرب العكي. لما قتل عثمان فيما بعد، الذي صلى بالناس إلى أن تم اختيار علي بن أبي طالب، يعني لازم حد يقود الصلاة، والخليفة هو اللي يصلي في الناس، ما في خليفة. في الفترة الفراغ السياسي كما يقولون بين مقتل عثمان وتولية علي بن أبي طالب، الذي كان إماما على الناس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قائد الفتنة المصري الغافقي بن حرب العكي، هو الذي سيطر على المدينة. إذن نحن ما قاعد نتكلم عن أسماء في فراغ، هذه أسماء ثابتة تاريخيا. ومجموع الذين جاءوا من مصر 1000 رجل، مجموع هذه الفرق، يعني كل فرقة حوالي 200-250، قريب من 1000. طبعا 1000 ليس بالضرورة أن يكونوا 1000 بالضبط، فقريب من هذه الأرقام، لكن بحدود 1000 رجل. وهدف أهل مصر عزل عثمان وتولية علي بن أبي طالب رضي الله عنه خليفة للمسلمين. أما قادة الفرق البصرية التي جاءت من البصرة، فحكيم بن جبل العبدي، ودريح بن عباد العبدي، وبشر بن شريح القيسي، وابن المحرش الحمقي. والرئيس الأعلى لهذه الفرق حرقوس ابن زهير السعدي، ومجموعهم أيضا تقريبا 1000 رجل، وبقيادة حرقوس، وكانوا هدفهم الرئيسي عزل عثمان، لكن لا يريدون علي بن أبي طالب، يريدون أن يستبدلوا الخليفة بطلحة ابن عبيد الله، طبعا من المبشرين بالجنة ومن الستة الذين اختارهم عمر بن الخطاب بعد وفاته ليكون واحد منهم خليفة. طبعا لاحظوا أهل الفرق هذه ما عندها إمكانية ولا يمكن أن ترشح واحد منها من قادتها يكون هو الخليفة، لن يقبل المسلمون بذلك، فالحل أن يختاروا شخص آخر، فكان هذا هدفهم. وقادة الفرق الكوفية الأشتر مالك بن الحارث النخعي، من أعظم الأسماء في قيادة الفتنة، وأعظم الأسماء العسكرية في تاريخ الإسلام أيضا، وأعظم الأسماء في قيادات جيش علي بن أبي طالب فيما بعد، سيطروا على جيش علي فيما بعد. الأشتر كان كذلك، مالك بن الحارث النخعي، تجده في المعارك الرئيسية لعلي بن أبي طالب، كان قائد من قادة الجيش الرئيسيين في معركة الجمل، سيطروا حتى على جيش علي فيما بعد. الأشتر ذكرنا اسمه عدة مرات، مالك بن الحارث النخعي. ومن قادة الفرق الكوفية زيد بن صوحان العبدي، وزياد بن النضر الحارثي، وعبد الله بن القصم. والقائد الأعلى لمجموعة الفتنة الكوفية عمر بن القصم، وعددهم تقريبا أيضا 1000 رجل، لكن هدفهم تغيير الخليفة ليكون الخليفة الجديد الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. قبل أن أكمل، واضح تماما من هذه الأحداث، وسنرى هذا بوضوح، أن معظم الذين شاركوا في هذه الفتنة معظمهم مخدوعون، يعني ليس الكل متآمر والكل مخطط، معظمهم من رعاع الناس، من العامة الذين صدقوا هذه الأخبار وصدقوا الإشاعات. والإشاعات سبحان الله سهل جدا تصديقها عند الناس، وسهل جدا إذاعتها، لكن يصعب جدا مقاومتها، فصدقوا وتأثروا. وذلك سنرى في الأحداث فيما بعد أنهم كانوا يعتقدون فعلا أن عثمان بن عفان خالف الكتاب والسنة، وخالف قرارات النبي صلى الله عليه وسلم الصريحة. إذا أنت مسلم وفي قلبك حب للإسلام والخليفة بهذه الصورة، لابد أن تفعل شيئا، فحركوهم باسم الأمر بالمعروف وباسم النهي عن المنكر. إياكم يا أخواني يا أخواتي يا من تستمعون إلي، إياكم أن تظنوا أن كل أهل الفتنة هؤلاء كلهم كانوا مخططين، وكلهم كانوا يكرهوا الإسلام، وكلهم كانوا يكرهوا الخليفة شخصيا. ليس الأمر هكذا، بداية المسألة ما كانت هكذا، بل بالعكس تماما، معظمهم كان محب للإسلام، غيور على الإسلام، فخدع بهذه المسألة أن الخليفة خالف الإسلام، خالف الكتاب والسنة. لذلك سنرى عدة قصص متتالية أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما يوافق لهم على الكتاب والسنة ويلتزم، أو يوضح لهم أنه ما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين لهم بالدليل أنه ما خالف، كانوا يقبلون. طبعا من الذي يقبل؟ عامة هؤلاء أهل الفتنة ما يريدون هذا، بس ما يستطيعوا يفعلوا شيء. فكانوا عدة مرات يتفقوا مع عثمان ويوافقوا على رأيه وتنتهي الفتنة، لكن واضح جدا أن هناك رؤوس للفتنة. هذا التخطيط الدقيق كان فيه مراسلات واتفاقات، لكن واضح جدا أيضا أن الخطة ما كانت محكمة 100%. يعني أنا أخالف كثير من إخواني الذين يكتبون والذين يتكلمون في هذا الموضوع، أو حتى الذين كتبوا تاريخيا في هذه المسألة أن المسألة كانت مخططة وتخطيط دقيق. لا، ما هو صحيح. دليل واحد بسيط على التخطيط هذا أنه ما كان دقيق جدا. لو كان التخطيط دقيق ما كانوا اختلفوا على من الخليفة بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه. ناس يريدون علي، ناس يريدون طلحة، ناس يريدون الزبير. هذا طلب رئيسي. الآن ما قاعد نتكلم عن أشياء صغيرة. نريد عزل عثمان، طيب من الخليفة بعد؟ اختلفوا هم قادة الفتنة، اختلفوا. هل هذا تخطيط دقيق؟ حركوهم لعزل عثمان، لكن الخطة ما كانت محكمة، ما كانت محكمة إلى هذه الدرجة، بل كانت ضعيفة الخطة في بعض نواحيها إلى درجة أنها أحيانا المقابلة تصير مع عثمان تهتز الخطة ويتراجع كما سنرى. فإذا هناك اتفاق على بعض الأمور العامة، هناك تحريك للناس باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره، لكن ما كانوا متفقين اتفاق دقيق. لكن خرجوا بالتأكيد واجتمعوا بالتأكيد حول المدينة، متفقون مجتمعون على عزل عثمان، وإذا أصر يقتل عثمان. هذا على الأقل عند رأس الفتنة. هم ما أخبروا باقي الناس أنهم مناوين يقتلوه، هم يريدوا عزل الخليفة. ونزلوا في منطقة قرب الخليفة، تكلم عن 3000 رجل، كل المدينة ما فيها 700 واحد يستطيع حمل السلاح. الآن 3000 رجل نزلوا قرب المدينة. أهل البصرة نزلوا في ذي خشب، وثوار الكوفة نزلوا في الأعوص، وأهل مصر نزلوا في ذي المروة. إذن 3 معسكرات، ما كان معسكر واحد، لكن كلها مناطق قرب المدينة. ووصلتهم الأخبار أن في هذه الفترة عثمان ما كان داخل المدينة. عثمان رضي الله عنه كان في قرية خارج المدينة، فقادة الثوار اجتمعوا واتفقوا أن يخرجوا لمقابلة عثمان في تلك القرية. فأرسلوا إلى عثمان أن احنا عندنا جايين عندنا مطالبات، فوافق عثمان على هذه المسألة، وفعلا تم الاتفاق على اللقاء. يعني عثمان وافق أنه ما يقابلهم بنفسه، إنما سيرسل لهم رجلين يسمعوا منهم ما هي طلباتهم. عثمان ذكي جدا أيضا، بعض الناس يظنون أن عثمان يعني بسيط، لا، عثمان جدا ذكي. ماذا فعل عثمان؟ اختار رجلين كان هو جلدهم، أدبهم. طبعا تعرفون في أي دولة بهذا الحجم أكيد في ناس يخطئوا فيؤدبوا، لكن ثبت له أيضا أن هذين الرجلين بعد ما أدبوا صرح حالهم وتابوا توبة نصوحة. لكن كان مشهور بين الناس أن هذين الرجلين، واحد كان من بني مخزوم واحد من بني زهرة، من قريش، كلاهما من قريش، وبني مخزوم وبني زهرة مقربين إلى بني أمية ومقربين إلى الخليفة. فاثنين مؤدبين من قبل الخليفة من قريش أرسلهم عثمان ليقابلوا قادة الفتنة، وأعطاهم شوية إرشادات. قال لهم أظهروا لهؤلاء أنكم غير راضين عني، أظهروا لهم أنكم أنتم اللي أنا أرسلتكم غير راضين عني. طبعا هو مشهور أنهم مؤدبين. فلما التقى هؤلاء الثوار مع هؤلاء وبدأوا يذكرون لهم الاعتراضات على عثمان، هؤلاء بدأوا يوافقونهم، اي والله كلامكم صحيح، والله احنا ما احنا راضين، بس نسوي وكذا. بدأ الكلام عجيب عجيب خطة عثمان. يقولون حتى اطمأنوا لهم مع تعاونهم معهم، بدأوا يسألهم طيب ماذا تريدون ان ننقل لعثمان؟ قالوا احنا صراحة نريد ان نذكر له اشياء قد زرعناها في قلوب الناس، يعني في امور شبهات على عثمان احنا زرعناها في قلوب الناس، الشبهات اللي كلمتكم عنها سابقا، ثم نرجع الى الناس فنزعم ان قررناه بها. يعني احنا ذكرنا هذه الامور لعثمان فاقر انه فعلا فعلها. يعني كل هدفنا ان نذكر الشبهات لعثمان، واحنا ما هو هدفنا غير هذا، نذكر الشبهات لعثمان ونذهب للناس وهو اعترف ان عليه هذه الاخطاء، ونذكر للناس انه ما تاب منها. فعندما ينتشر هذا بين الناس نحيط به فنخلعه، فإن أبى قتلناه. فإذا هدف اللقاء ماذا نريد؟ نريد أن نذكر الشبهات التي عليك يا عثمان، والهدف أن نخرج من عندك. هذا الهدف ليس معلن، لكن لأنهم اطمأنوا قالوا أن نقول للناس أن احنا قلنا له الشبهات وهو أقر بها واعترف بها، فيكون سبب لخلعه. إذا عثمان عرف هدف هؤلاء المشاغبين. عثمان لما وصلت له هذه الأخبار الدقيقة وهذه الخطة العجيبة جمع كبار الصحابة، قال من رأي هذا الخبر؟ هؤلاء أخبروني بتفاصيل الخطة مالتهم. عثمان ما كان غافل عن الخطة، ما تمت الأمور وهو لا يدري ماذا يحدث، كما يقول ما هذا غير صحيح. عثمان رضي الله عنه كان عارف هذه المسألة، وجمع كبار الصحابة فأخبرهم بما حدث والأخبار التي جاءتهم من هذا المخزومي وهذا الزهري. الصحابة اجتمعوا عرفوا دقة هذه المسألة، قالوا نرى قتله، ما تترك الفتنة تكبر أكثر من هذا. عثمان بعد سماع الشورى قال بل نعفو ونقبل ونبصرهم بجهدنا، نحاول أن نبين لهم الحق بأكبر جهد ممكن، ولا نحاد أحدا حتى يرتكب حدا، يعني ما نقيم الحد على أحد إلى أن يرتكب حد. يعني في واحد عمل جريمة وفي واحد عنده شروع بالجريمة، هؤلاء عندهم شروع بالجريمة لكن لم يفعلوها حتى الآن، ما أقيم عليهم الحد، فما أقيم الحد، ما أقتل أحد إلى أن يرتكب حدا أو يبدي كفرا. إن هؤلاء ذكروا أمورا قد علموا منها الذي علمتم، إلا أنهم زعموا أن يذاكروني إياها، يعني في النهاية يريدون أن يقولوها لي ليوجبوها علي عندما لا يعلم، يخبروني حتى يشيعوا بين الناس أني أقريت بالأخطاء التي عندي، أنا أعرف خطتهم. فظل عثمان رضي الله عنه، شوف القرار، ما دام إنسان ما علم الجريمة ما أقيم عليه الحد، طب هؤلاء قاعد يتآمرون ما أقيم عليهم الحد إلا أن يفعلوا شيء، ما دام مؤامرات وخطأ وكذا ما أفعل شيء حتى ما يحاسب الله على أحد. خرج الصحابة من عثمان، واحد منهم سأل حذيفة، حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم والمتخصص في الفتن والجامع لأسرار الفتن من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، واحد منهم سأل حذيفة قال إن هؤلاء ساروا إلى هذا الرجل، فماذا تقول؟ جيش الآن 3000 واحد جايين، ماذا تقول؟ ماذا تتوقع؟ انظروا، طبعا هل هذا يقولها بتحليل أم يقولها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بتفاصيل هذه الأمور لا ندري. فقال حذيفة يقتلونه والله. كانوا كثير من الصحابة على فكرة يجتمعوا إلى حذيفة لما تصير فتن وكذا، لأنه متخصص في قضية الفتن. قالوا فأين هو؟ يعني إذا مات هل هو على حق ولا باطل؟ قال في الجنة والله. فقال فأين قتلته الذين يقتلونه أين هم؟ قال في النار والله. بعد ذلك طلب عثمان أن يقابلهم مباشرة حتى يقيم عليهم الحجة. فوصل أول من وصل المصريون، طبعا مع قادة المصريين، هؤلاء مجموعة من المصريين الكبار الذين أصروا على حضور هذه المقابلة، بعضهم لا يعرف خطة الفتنة وإنما تأثر بالإشاعات. فأول من وصل هم المصريون، فقالوا لعثمان ادعوا بالمصحف قبل ما نتكلم، هات المصحف. فجاء بالمصحف، قال جيبوا لي المصحف. قال افتح السابعة، افتح السورة السابعة، كانوا يسمون سورة يونس السابعة. ففتح السابعة فقالوا لا اقرأ هذه الآية، فإذا هي الآية الله أذن لكم أم على الله تفترون، يعني أنت تفعل هذه الأمور بإذن الله أم تفتري على الله. فوقف على هذه الآية قال ماذا افتريت على الله، يعني ما هي الأمور التي فعلتها تخالف كتاب الله؟ قال هذا الحمى الذي حميت، أنا شرحت لكم المنطقة التي توضع للإبل، النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الحمى، طبعا ما كانوا يعرفون أن في زمن صلى الله عليه وسلم كان في حمى لإبل الزكاة وكان في زمن أبو بكر وعمر، لكن كبر الحمى في زمن عثمان فاشتهر بين الناس أن في حمى في المدينة. قال هذا الحمى الذي حميت الله أذن لك أم على الله تفتري. فبين لهم عثمان، فبين لهم الدليل وقال لهم أما الحمى فإن عمر حماه قبلي لإبل الصدقة، فلما وليت زادت إبل الصدقة فزدت في الحمى لما زادت الإبل. فسكت. قال امضي. وجعلوا يسألونه عن شبهة شبهة، وكل ما جابوا شبهة رد عليها. لما شافوا أن ما عليه شيء قالوا نريد أن نتفق معك اتفاق واضح أنك تلتزم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقع على هذا. توقع على هذا إيش المشكلة؟ قال أنتم أيضا تكتبون في الكتاب أنكم تلتزمون بطاعة الخليفة ولا تشقوا عصا الطاعة ولا تفارقوا الجماعة ما دمت أنا ملتزم بالكتاب والسنة. قالوا إحنا موافقين. طبعا ما يستطيع يرفض هذا. فتم الاتفاق بينهم. طبعا كبار قادة الفتنة المصريين هؤلاء ما يريدون هذا، بس ما يستطيعوا يفعلوا شيء بحضور المصريين الآخرين لأن الكلام واضح. فكتب عثمان هذا الاتفاق أنه ملتزم بالكتاب والسنة تماما ووقع على هذا، وهم كتبوا أنهم ملتزمين بطاعة الخليفة تماما ووقعوا على هذا. وفعل نفس الشيء مع قادة الفتنة من الكوفة، بيّن لهم الشبهات وبيّن لهم الأمور، ووقع نفس الشيء على اتفاق أيضا مع قادة الفتنة من البصرة. هذه في النهاية مجموعة شبهات أثارت الفتنة، وكتب لهم أكثر من حالة عثمان للجميع، كتب لهم أن المنفي يقبل، أي واحد نفي من مكانه يعود، والمحروم يعطى، أي واحد حرم من العطاء يعطى عطاء، ويوفر الفيء اللي هو غنائم الجيوش توفر للناس حتى الناس يعيشون في رخاء، ويعدل في القسم، يعني كل واحد يعطى قسما يتناسب مع حقه ولا يظلم، ويستعمل ذوي الأمانة والقوة، ما يوضع والي في أي مكان إلا يكون معروف بالأمانة والدين ومعروف بالكفاءة والقوة. أهل البصرة قالوا ونحن نريد ابن عامر يكون والينا، قال ويرد ابن عامر. فقال أهل الكوفة نحن نريد أبو موسى يبقى علينا، فوافقوا على ذلك واتفق عثمان مع كل الوفود وفشلت الثورة، فشلت الثورة، وعاد أهل الفتنة كل مجموعة منهم عادت إلى بلادها. غادرت الجيوش هذه، ما استطاعوا يفعلوا شيء. طبعا مرة أخرى أهل الفتنة ما كانوا يتمنوا هذا، لكن أمام هذه الموافقات المتتالية من عثمان وأمام هذا اللين الشديد ما استطاعوا يفعلوا شيئا. وتذكروا أن هذه المقابلات كانت تحدث بوجود أناس من كبار كل بلد، تعرفون في كل بلد في أعيان، ما يستطيع أهل الفتنة يقابلوا الخليفة بدون ما يحضر هؤلاء معهم، وما كان أهل الفتنة يستطيعوا مع هذا اللين. واحد كل ما طلب شيء يعطيه، كل طلباتك أعطاك إياها، ماذا تريد أكثر من هذا؟ وما كانوا يستطيعوا أن يرفضوا الخليفة بوجود الآخر، فخاصة الآخر قالوا نحن راضين، من سيبقى مع أهل الفتنة لو أصروا؟ فوافق الجميع وكتبت كتب للجميع وقرر الجميع العودة إلى بلادهم. وفعلا غادرت جيوش الفتنة المدينة، واتجه الجيش المصري نحو مصر، واتجه الجيش البصري نحو البصرة، واتجه الجيش الكوفي نحو الكوفة، وانتهت الفتنة. لكن انتهت الفتنة وبقى في داخل المدينة، بقى فقط رجلين في داخل المدينة، بقى الأشتر النخعي وحكيم بن جبل العبدي، بقوا في المدينة. وغادرت الجيوش، كيف عادت هذه الجيوش بعد هذا الاتفاق؟ غادروا، انتهوا، راحوا، ما الذي أرجعهم؟ وأرجع الفتنة معهم، وأدى هذا إلى قتل عثمان رضي الله عنه. هذا في لقائنا القادم إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.